الصخر يحمى ودمعي على خدين انسى وعدني طمني بشواب وعدني طمني بشواب اللي لهوى وقلبي ما يحمل فرجة حبيبي سفر See you.